هل يجوز قتال البنات؟ هذا أحد الأسئلة. سنة سنة قتال البنات من الرجال مشروحة الرجال والبنات خاتمها الصالحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.